لأن فهم القرآن ولأن الدروس التي تؤخذ من القرآن لا نهاية لها. اسمع ماذا قال ربنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدا. أكثر المسلمين يحفظوا هذه الآية، لكن ما معناها؟ ما المعنى؟ لو أن الله تبارك وتعالى جعل البحار مدادا يعني حفظا، تعرفون الحفظ الذي يكتب به البلاد، وجعل الأشجار في هذا الكون أقلاما، وكتبت حكم الله، وكتبت العلوم الإلهية والأسرار الكونية بهذه الأقلام وبتلك المداد. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الفاتحة وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب، لأننا نبدأ قراءة القرآن بسورة الفاتحة. قال تعالى مبينا لفضلها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع آيات والبسملة منها، فهي الآية الأولى في سورة الفاتحة. سبع آيات سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، ولها من الأسماء الكثير، فهي الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي الشافية، وهي الواقعية، وهي الكافية، وهي الأساس، وهي الحمد. أسماء كثيرة تدل على عظمة هذه السورة. إذا قيل لبعض المسلمين قرأوا القرآن، قال: أنا لا أحفظ إلا السور الصغيرة. وهذه كلمة خاطئة، لأن القرآن عظيم وليس فيه صغير. أنت الصغير وأنا الصغير، القرآن كلام من؟ إلى الله، فكله عظيم. أما الصغير فأنا وأنت. فقل أحفظ من قصار السور، لا تقل أحفظ السور الصغيرة. ما في صغير في القرآن، ما في صغير. القرآن كله عظيم وجليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أريد منك أن تجدد حياتك بسورة الفاتحة. كيف أجددها؟ منذ 10 سنوات، ومنذ 20 سنة، ومنذ كذا ومنذ كذا، ندخل في الصلاة ونقرأ الفاتحة ولا نتقدم. ما الذي استفدناه؟ نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 10 مرات، ما الجديد يعني؟ بل إننا نرى بعض الأئمة، يؤمون الناس ويقرؤون سورة الفاتحة كجريدة أو كمجلة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى الصراط المستقيم. وإذا صلى بمفرده أو إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة قال بسم الله. وبفهمه وبتلاوته الذين أنزلناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أي حق التلاوة؟ التمثيل، التجويد، التدبر، الفهم، البكاء، الحزن، التوبة، العمل. ما أنزل القرآن إلا من أجل تحقيق هذه المعاني. هل أنزل ليقرأ في المناكب وفي السورة سعيد مشهور اقرأ يا شيخ ما تأثر من القرآن عسى الله أن يرحم الميت؟ هل أنزل القرآن ليقرأ عند المقابر؟ لا والله، لينذر من كان حيا. ما قال لينذر من كان ميتا، أنزل القرآن لمخاطبة الأحياء لا الأموات. فكيف احسب الآن تحسب وقدم عدداً معيناً وقد قمت بحسابته بدقة وقدم هذا العدد وقدم إحصائية بنعم الله عليك في الدنيا. هل تستطيع في بدنك السمع البصر القلب الصحة في بيتك العيال الأولاد في عملك العمل المصلحة الرزق نعم كلها تحصى؟ فلماذا لم نقل الحمد لله؟ بعض الناس يتسقط على الله يقول الحمد لله الحمد لله نعمل ايه نعمل الحمد لله وشوفنا انت يا مع الرجل انت. طب يا اخي قول الحمد لله من قلبك. انت تتنفس شهيق وزفير قل الحمد لله الذي خلق لك الهواء وانت بدونه لا تستطيع العيش. قل الحمد لله من قلبك. يا اخي قل الحمد لله على نعمة الاسلام الذي جعلك مسلما ولم يجعلك نصرانيا ولا يهوديا ولا كافرا. الحمد لله رب العالمين هو رب جميع العوالم رب الانس والجن والملائكه ورب الكون رب الاحجار والاشجار والجبال والانهار ورب الدواب خلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. ويذكرك الله تعالى برحمته فتقرا الرحمن الرحيم. وهل هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ الرحمن الرحيم صفتان واسماء لله عز وجل. الرحمن هو الذي يرحم المؤمن في الدنيا ويرحم الكافر ايضا يرزق الكافر يمهله عسى ان يتوب. هذا من رحمه الله من الرحيم. طيب الرحيم الرحيم هو الذي يرحم المؤمن في الدنيا وفي الاخره وفقط لان الكافر اذا مات على كفره فلن يرحم بين يدي الله. ولذا قال الملك وكان بالمؤمنين رحمانا لا وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا وفي الاخره. اما عن اسم الله الجليل الرحمن فللكافر منه نصيب. سبحان الرحيم الرحمن. وتقرأ قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فتشكر ربك كل مرة في بلدك تنطق بشكر الله وانت في صلاتك وانت تقرأ وانت تجلس الان. الرحمن الرحيم تستشعر رحمة الله. انظر مثلا الى رحمه الله عز وجل باهل مصر. الكثير من البلدان دمرت بسبب الثورات وبسبب كذا وبسبب الخراب والفساد لكن الله تعالى يحفظ مصر واهلها حتى الان. هذه رحمه الله. مصر المباركه الطيبه التي من لم يعرف قدرها فهو لا يعرف قدر القرآن لأن الله كرمها وذكرها في كتابه العظيم في أشرف الكتاب. أسأل الله أن يحفظها بفضله. فهذه رحمة من الله تستشعر رحمة الله تبارك وتعالى بك أنه ما أهلكك وما وأنت تعصي الله بالليل والنهار. من الذي لا يعصي؟ من الذي لا يقع في المخالفات؟ وربك عز وجل فتستشعر جمال الآية الرحمن الرحيم. وإذا قرأت قوله تعالى مالك يوم الدين استشعرت الرهبة، فهو المالك، لا تقل هذا ملكي لا أملك، إلا في الدنيا أنت لا تملك شيئا إلا بإذن الله. ولذلك فإن الله تعالى هو المالك وهو الملك. قل اللهم مالك الملك، ونقول مالك يوم الدين، فهو المالك لجميع الأشياء على الحقيقة. أنت وإن كنت مالكا لبعض الأموال فبعد قليل ستترك هذه الأموال للورثة، صحيح أم لا؟ أم أنك ستقوم باستلحاقها معك في تلك الحفرة؟ ستترك كل شيء، فأنت لست مالكا في الحقيقة. والمال مال الله، المال من الله والملك ملكه سبحانه وتعالى. فأنت تستشعر ضعفك وأنك لا شيء في ملك الله، وأن الله تعالى هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء، فلا تظلم في الميراث، فلا تبخل بالعطاء، فلا تتمسك بالدنيا، لأن الله تعالى هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء. ولماذا ذكرت الله تعالى بيوم الدين؟ في كل يوم مرات ومرات نقول مالك يوم الدين، لماذا؟ لأن الله تعالى إذا كان يملك يوم الدين فهو يملك ما سواه من الأشياء. قال الله كما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا قرأت مالك يوم الدين تذكرت القيامة والجنة والنار والبعث والحساب والجزاء والنشور وتطاير الصحف وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والعرض على الله تبارك وتعالى، تذكرت العرض على الله تبارك وتعالى، وتذكرت قراءة الصحيفة اليوم عليك حسيبا، وتذكرت القبر والجنة والنار وإلى آخره في كل يوم مرة ومرة، فهل تخرج من بيت الله لتعصي الله؟ أنا أقول مالك يوم الدين، فأتذكر الدار الآخرة، وأنني بعد وقت ما سأكون في علاج الأموال لأبدأ رحلتي في الدار الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل الأخرى، نسأل الله تعالى أن يحرم أمثالنا على النار. فأنت بقراءتك لسورة الفاتحة تجدد التوبة، يا رب قلت إليك ذكرتني بالجنة والنار والبعث والنشور، تذكرتني بالمرور على الصراط، ذكرتني بالمرور على الصراط، ذكرتني بكذا وتسأل ربك عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة. ثم بعد ذلك تطلب العون من الله، ولكن قبل أن تطلب العون من الله فلا بد أن تكون عابدا لله قبلها، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب لا نعبد أحدا سواك، لا أعبد الله، لا أعبد الشيطان، لا أعبد هوى نفسي، لا أعبد أولادي، لا أغراض ومصلحة أولادي على عبادتي، وإن فعلت فقد صرت عبدا لأولادي ولمصلحتي، لا أكون عبدا لله. الناس يظنون أنه إذا صار عبدا للشيطان أنه يركع للشيطان ويسجد، هذا خطأ، فإنك إذا أطعت الشيطان وتركت نفسك له فأنت عبد له، وإن لم تركع له وتسجد. ألا ترى أن الله قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ ما عبادته؟ طاعته واتباعه أوامره. واتباع خطواته، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فأنت عبد لمالك إذا اشتغلت بشمعه، وما أديت حق الله عز وجل فيه، وما تصدقت وما أنفقت، وأكلت أموال الناس في بطنك، وأكلت أموال اليتامى والمساكين، وأكلت حقوق الناس، وأكلت الميراث، وأخذت من هذا ومن هذا ومن هذا، ومنت وتركت الأموال الميراث يتنعمون، حتى إذا ما جاء الناس للمطالبة بحقوقهم طردوهم على روح الميت من اجل ان يرحمه الله، وقاها عند كذا وكذا، جاء فتحه ما شاء بينك وبين الله. فأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا يا الله للثبات على الصراط المستقيم في الدنيا، لا أكون معوجا. فإن أكثر الناس لا يفوتون على الطريق، يصلي الفجر ويضيع الوقت، يصلي مرة ويترك مرات، يقرأ القرآن مرة وينشر القرآن مرارا، يحسن أخلاقه مع الناس أحيانا ثم ينقلب إلى الشيطان بعد قليل، يبتعد عن المخدرات ابتغاء وجه الله سنوات ثم بعد ذلك يزل ويعود إلى الحرام. ولذلك أنا وأنت كلانا يحتاج إلى تثبيت من الله الثبات حتى تلقى الله. انظر إلى قول الله عز وجل يمن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولولا أن ثبتناه لقد كنت تركن إليه شيئا قليلا، يعني تركن إلى قوم الكفار لولا أن ثبتك الله وحفظك ورعاك وثبتك، فلن تثبت أنت في الدنيا على طاعة الله الناس الآن لا هم لهم من الخوض في السياسة، إلى الخطأ في كلمة. وإذا سألته عن معنى ورث القرآن أو عن كلمة فإنه مسجد لا يدري. هنا لا أدري. اسأل المشايخ. أنا مش شيخ. طب يعني أنت لست بشيخ وأنت من الساسة وأنت من المحللين السياسيين وأنت من أهل القانون. ها صراط الله المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه يا جماعة أنعم الله على من؟ على من؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هل هناك جماعة هي أفضل من هذه الجماعة؟ هل هناك حزب هو أفضل من هذا الحزب الرباني في القرآن؟ أن تكون مع النبيين ومع الشهداء ومع الصالحين ومع العلماء في الدنيا وفي الآخرة. جماعة واحدة وأمة واحدة على قلب رجل واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم غير طريق المغضوب عليهم اليهود فإنهم ضلوا وأضلوا وغير طريق النصارى لأنهم عبدوا الله على الضلال. ثم نقول بعدها المسلم يتأمل في سورة الفاتحة ويتعلم من هديها ويجتنب ويعمر أوقاته وحياته بالقرآن. وقال رسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يجلس أمام التلفاز وإذا أراد أن ينتقل من قناة إلى أخرى وسمع شيئا من القرآن للبحث عن الأخبار وللبحث عن المباريات وللبحث عن كذا وعن كذا بئس الفعل وبئس الصغير. هذا هو هجر القرآن. حذركم من هجر القرآن وأحث نفسي وإياكم على التعلم من تفسير القرآن وعلى تدبر القرآن وأنصح نفسي وإياكم بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وبالعودة إلى طريق الله. فوالله لا نصر ولا فلاح إلا بالتوبة. إلا بالتوبة أن تصلح ما بينك وبين الله. لا تقل فلان مخطئ وفلان مخطئ وفلان هو السبب وفلان لا يفهم. أنت كيف حالك مع الله؟ مع صلاة الجماعة؟ مع القرآن؟ مع والديك؟ مع عيالك؟ مع الناس؟ في معاملاتك كيف حالك أنت؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا مع الأبرار. اللهم اصلح أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ مصر. اللهم احفظ مصر. اللهم احفظ مصر. اللهم من أراد بخير فكن في عونه ومن أراد بشر فاحصر له واجعل تدبيره وتدميره وغلبه وبلاءه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من أهل الزيغ والفساد. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي وفي كل أرض محارب فيه الإسلام. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين. احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين. احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين. يا رب العالمين ليس لنا إلا أنت. ليس لنا إلا أنت. ليس لنا إلا أنت. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل الله العظيم لي ولكم وعليكم السلام. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيك. ما شاء الله رجل محترم. الله يبارك فيك. تفضل يا استاذ. بارك الله فيك يا استاذ. بارك الله فيك. اقرا لا ما تخافش. انت المفروض تبقى تيجي هنا تعلم الناس. ماله؟ يعني احنا برضه خدت بالك. ماله؟ يعني احنا جوفي برضه. احنا بنيجي اهو. احنا انت بتشوفها جنة من كل سنة مرة. احنا بنيجي اهو كل مرة. احنا جوفي برضه. انا قريب وجيت. يا عم انا عايزينك عدل. احنا نقول لبرضه على دماغنا. انتوا فيكم البركه. ربنا يخليك. انتوا البركه. تيجي نعمل ايه يا مكرش؟ والله بكلمك يا عم انا يعني. عندك الزبائن؟ احنا جايب لك زبائن الدنيا. ما شاء الله. بس اهم حاجه بس. اجيب لك يا عم زبائن الدنيا بس انت تعالى لنا هنا واحنا نجيب ان شاء الله. والله ما مالك. ماشي. استمل ان احنا برضه يعني هو لا مكان. فضل الله. والله. ونعم بالله. فضل الله علينا. مشكلة عندنا مش نشوفها. ابدا. ومن بكرة وبدأنا. ربنا يا شيخ ويا الصغير. احنا الاشبال بتاعتنا بس هنا بس. لا محمد صلاة النبي. احنا عندنا هنا. محمد صلاة النبي. محمد. وعائلين برضه كتير. بسم الله ما شاء الله. محمد ده رجل ما هوش شبل ده راجل. اللهم يصلح حاله. لا محمد قصه حلو وكويس. اللهم وراء الايام ده هيغير من الايام. طبعا طبعا. ما عندكم استعداد انسى مع الراجل؟ استعداد. شوف انت ما فيش مشاكل عندي. مستعد. ربنا يبارك فيك ويديك الصحه. الله يخليك. ضبطنا ان احنا نشوفكم بس. احنا تحت امرك والله. الله يسعدك والله. لقاء طيب. انت جايب لك هنا الدنيا بحلاوه. على دماغنا حق ده بيت ربنا له حق علينا. الحمد لله ربنا يبارك. ربنا يتقبلها. ماشي. يلا اطلع الفتحه عشان. ماشي. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا البركة. اخوات اخوك ولا لا ان شاء الله انا تقبلها. حق محمد يا ابوك ولدك؟ ابويا. ابوك انت ان شاء الله. ربنا يتقبل ويصلح الحال يا رب ان شاء الله. متواصلين مع بعض يعني ان شاء الله لو تجي مش عارف ان شاء الله. وما بس انت شوف يعني اعلن كده وشوف عندك ايه او قبل ما تقابل شوف انت مثلا يعني اتكلم كده كل واحد انت مثلا ماشي تيجي تقوم مثلا تتكلم هنا من المقرأة هنا و ازيك يا استاذ يعني. حياك الله. الله يكرمك بارك فيك. عبد الرحمن. على عبد الرحمن. هنعمل مطبخ. سلم على الاستاذ. الراجل ده عندك في المعهد ان شاء الله. توصبه بقى ولو عمل حاجه مده عشان خاطر ابوه بس. لو عمل حاجه مده في الطابور بس عشان خاطر ابوه. هو قال عليه عمل ايه يعني؟ شفت الاستاذ عرفك ازاي في الازهر؟ عرفك قفلك على الباب كل يوم الصبح. انت عارفه؟ طيب ماشي لو كده بص هيظبطها. ليه ده الاستاذ اسمه الاستاذ. ازيك يا عبد؟ ازيك يا بركه؟ طيب انت؟ طيب وحشنا والله. طلعت لك جري بره انت على دماغي. لا بص اقول لك ما انا مش فاكر اتصل وقال لك جاي. اني جاي ده مش عندك كده انت. انا قاعد ما تخافش. كل واحد يقول فين الشهر. كل واحد يطلع بكلمه. فين الشهر هم قاعد بره. انت على دماغي. مش عندنا خطبه ونتخلف عنها ابدا. اسلام يعمل لنا مقرانه. وما له عم على من امتى المسألة ان احنا عايزين اول حاجة ان احنا ايه انا ارتب معادلية اشوف مع يعني نشوف المعادلية ليه من الناس اول دي بطلنا طمعين مثلا تجيلنا مثلا درس يعني في اي وقت وتتكلم مثلا ده الوقت اللي ملائم الناس كده يعني امتى صلاة ايه مثلا العصر مرة بقى نقول مثلا او في اي وقت احنا ممكن نقوم نعيل معاد تقوم الناس ايه ده معاد غدا ده معاد شغل ده معاد راحة انت تشوف او مثلا جمعة بعد درس معظم الناس هنا في الورش عشان يقولوا بعض الدور بعد العصر بعد المغرب اليوم اساسي يعني يبقى قدام يوم تاني يوم اساسي تبقى احلى ايام يوم الجمعة مثلا بعد الفجر تبقى حلو ان شاء الله بعد الفجر تعزل المقراءة لك لوحدك بقى بعد الشهر احنا خلصنا سورة البقرة مع مار المدبولي اقول لك احنا سبعة انفار بعد الفجر سبعة انفار اللي بيموت فيني ما بيجيلوش بديل سبحان الله انا حاكم صريح وبتكلم بصراحة الشيخ ناصر وني اساسيين يعني وكم واحد برضه محمود خرشت بقى اساسي محمود هم سبعة بالظبط ربنا يجعلهم في سجل حسنك الشيخ بيجي يوم بعد يوم الشيخ بيجي بعد يوم بعد يوم بس يعني يصلي الفجر يوم بعد يوم كده بعد ثلاث هو المسجد متعين له امام ولا متمشى عائل احنا كده لكن تطوع كل مساجد الاوقاف حالها كده يعني معظمها لا احنا لو جبت شيخ الاوقاف يقول له خد بيت ما هتلاقيش ولا واحد يعني شيخ اسلام ايوه كنا بييجوا كان يجي الشيخ كانوا بخنوق الناس ما فيش هو بيقول عاوز معاك جنيه ولا معاك 10 جنيه هتدفع ايه شوف من ايه اليوم ما استلمت الجماعة دي وهو على اللي هم الازهريين بتوع الاوقاف ما بعتوش مشايخ ازهر محترمين كده لا ما فيش عمروش قال للشيخ على فشل الشيخ عبد الحميد الشيخ عبد الحميد بس الصعيدي الرجل ده بيبعتوا اوقاف ناس يعني بادئه مش ناس متخرجه من الازهر مشايخ مثلا من كل شيء او هنا مش بقى تحطهم تحت كلمه هو يعني ما شوف انت طبعا المناهج انا بقالي 15 سنه في الجامع اول مره اسمع صوت تفسير الفتح والله بكلمك جد كنت في جامع النفيس برضه انا الشفاعه الراجل دي الناس بتتلم عليها انا كنت بشتغل في جامع النفيس كنت بشتغل وبنفس خطوه ثانيه انا الصلاه كنت بشتغل عند واحد يقول روح صلي مش الوقت تروح تصلي مخصوم منك نص يوم الناس بتزعل تروح تصلي حقيقه انا شوف انا كنت بشتغل مع الراجل ده يقول لك لو رحت صليت اتخصم منك ولا لو ما صليت لا يعني لو ما صليت يعني بيزعلوا في ناس بتزعل لما الصنايعي يروح يصلي وتاخر سنه وتقعد تقول انت كلمه كده والصنايعي نفسه ان هو يسمعك الصنايعي بتقول لهم كلمه في العصر كلمه في العصر ده احنا في رمضان عاوزين الشيخ يعني التراويح هم عايزين حته تجري انت زقمنا انا اقول لك برضو لو احنا ندي نص صفحه وندي كلمات قليله والدعوه تستمر احنا ما ننفر الناس ماشي ومالك يعني انت ممكن تيجي بعد العشاء بس ما تزيدش عن 10 دقائق كلمه ولو 7 دقائق يبقى 100 يبقى 100 انا بتكلم في المختار على طول هم 7 ما تعرف انت محدش بيقوم الجامع محدش يقول لا هم 7 دقائق ساعات واحد يجي يتكلم كل يوم يخلع على طول ايوه لا لو انت جيت مثلا تيجي بعد العشاء تعمل حسابك بعد العشاء صلى معاكم صلى ان شاء الله وتقوم مثلا تظبط لنا مثلا يوم الاثنين او يوم الثلاثاء يبقى يا ريت يا عم تراويح احنا عاوزين الشكل العربي مختلف ما انا عارف ما احنا عارف بلد ثاني يعني ماشي انت متواصل معايا كلمني احنا بنتكلم المسجد بتاعك يعني ان جت صليت مسجد الله ما حدش حق علينا ماشي يعني انت حتى لو جيت وقفت وصليت اقول لك حاجه اقول لك حاجه يا شيخ اسمع احنا اكترنا الفاتحه يعني انا لو حد ما خاش حد بيدن انا ما اخاف ادن. يبدا ده محمد ده انا معلمه معلم. بص يجي 15 واحد بيصلي على النبي. كنا بنشحت واحد اقول لك حاجه كنت بشحت واحد بيصلي لنا المغرب والعشاء كنت بديله 300 جنيه يا صلاه النبي المغرب والعشاء. وزعل بسبب ايه؟ عاوز 400 جنيه. قلت له يا عم ما انتش تيجي انا اعلم العيال بتوعنا دول. ما عادش يجي وروح بعت ده للشيخ سعيد وكم واحد كده في الاول وبقوا دول متشددين شويه بس انا بقيت خدتهم على على وقلت لهم دول. قعدت الف وكان محمد جدا اساله كده يقول له انت جايب لنا عيل صغير ده صغير لا العيل وشعل العيل يبقى احلى من اي يا عم هو ورب الكعبه تصلي انت تحب تصلي وراه الحمد لله. طب تعالى كده يوم كده اقول له يا محمد خش صلي كده هتحب تسمع وراه القران وتصلي رزق المسجد رزق المسجد. انا بقول لك لا هو المسجد مرتب والله. انا خرجت بره بعد ما والله عندي انا عندي والله خطه فاضيه قلت للشيخ خطه اروح البلد احنا حقنا والله من نفسي ما احنا قال لي بدوي وما بدوي والمختار. قلت له انا عندي فاضيه اجي ما تقوليش ما فيش محبه في الله تعرف خرجت شويه بقول له بص على ساعه ما شافوك وكل واحد مطرطق ودانه قاعد محدش نام حكم اني بقعد اخلي بالي محدش نام. لو واحد نام اعرف ان الشيخ ماهوش اعرف ان الشيخ ايه انا حكم صريح واللي على لا انت مش صريح انت معلم كبير في الدعوه تعرف الخطيب المفستك من انت راجل تمام خليهم مساس يعني يا مفهوم 10 دقايق ده مهم يبقى بارك الله فيك. والله يا ريت انت جاي ما قلتلكش ما تتكلمش في السياسه. اي واحد بيجي طالع تاني بقول له ما تتكلمش في السياسه. والله ما بنحب نتكلم كلام راسخ ما نتكلم في العلم تعرف ليه قلت لك النهارده اللي جاي اتكلم و50 واحد كل واحد طلع قلب كلمه روح طلع ولا عمل في نفسه كده وهم ما قالش حاجه ده قال ده الكلمه عن النبي. شوف لا العظيم شيخ بص بسم الله ما شاء الله الحكمه بتسمع الكلام شيخ موسى بعزبة الله بسم الله ما شاء الله يعني هو يتكلم هو لمح بالكلام انت لما تقول مع عصام الاعلام كذا وفلان كذا هو يقول عصام اريان لهم هو ما قالش عصام اريان هو جاب جبهه الانقاذ بس هي دي شوف سمع هي دي الصوت والسلام خطبه الجمعه حاضرها العالم والجاهل والدارس وحاضرها الراجل اللي بيحب الاسلام والراجل اللي ما بيحبش السنيين وحاضرها من كل طبقات المجتمع لازم انت تخاطب كل الناس ترضي لو خطبك ايجابي بغلب ايوه ايه بجد انا قصدي اقول يعني لا يعني انا بقول لما يختلفش على حد في المسألة على اساس ان انت ممكن طب وانت اتكلمت واتكلمت على الاحزاب وكل حاجه بس جبتها في ايه حزب واحد تعرف لو حد من ضم الحزب ما يزعلش لان هو مش راضى عن نفسه باللي هو ايوه طبعا غصب عنه ربنا اللي قال ايوه ومن احنا بندعو الناس للتحرر من قيود الاحزاب أيوة. خليكم مع المسلمين ايد واحده هو ده الصح انما انا يلام عليا ويوقفوني ويزعلوا مني ويقولوا انت راجل بتاع مصلحتك لما انا ادعوهم للدخول في حزب انا جاي لمصلحه انما احنا ما يعني جايين بنقول للناس ارجعوا للقران ارجعوا الا ان حزب الله هم المفلحون صح سبحان الله يلا ربنا يصلح الحال على محمد فرصه طيبه سعدنا بكم والله على دماغه والله اي يوم يوم الاثنين يوم الثلاث العشاء تصلي لنا وقت عايز كلمه عنك يا عم ان شاء الله من غير ما تقول تعال ادمانا هتكسر ثوب فين يا عم ده واجب علينا احنا مساكين محتاج غلابه غير باب الشيطان احنا فقراء احنا مساكين احنا كلنا ربنا كل يا ايها الناس انتم الفقراء كلنا فقراء لله ومحتاجين لرحمته ومفتقرين لله على القرن الفتحه ما بنكذبش عليه احنا بنكذب على لسه الشباب اللي طلع اللي هو قاعد لا ما شاء الله والله ده حاجه تحصل بالخير والله ربنا يتقبل يا رب السلام عليكم الله يسعدك امشي منك السلام عليكم اهدي السلام عليكم صوت الجمعة مين هو أنا بقى بقى ايه. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. اتفضل يا ريس. سعيدك. الله يكرمك. امشي في جنبي هنا. امشي في جنبي. هو انا بقى ايه، انا هقول له يمدك.